بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. شيخنا بارك الله فيكم، الأسئلة المتعلقة بالصلاة. السؤال الأول: شخص تاب من ترك الصلاة هل يلزمه القضاء؟ عند المذاهب الأربعة أنها تقضى، ولكن لا يوجد دليل على ذلك، لأن القضاء كما يقول الأصوليون لا بد فيه من الأمر الجديد. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها بالقضاء، ولم يأمر تاركها عمدا بالقضاء. ولهذا قال شيخ الإسلام: تارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع والنوافل. وقد أجاد وأفاد ابن حزم في الرد على من يقول بقضائها لمن تركها عمدا في المحلى. طيب يا أخي، هل يجوز هجر تارك الصلاة؟ ويدخل في هذا السؤال يعني الأكل عنده ومعاشرة الآخرة. تارك الصلاة جحودا وعنادا كافر بالإجماع. أما من تركها كسلا مؤمنا بها معتقدا فرضيتها، فهذا يسمى كافرا كفرا غير مخرج من الملة، ويقتل حدا كما قال الإمام مالك رحمه الله، ويهجر أيضا لعله ينزجر. وفي الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي من تركها جحودا وتكبرا فقد كفر. والدليل على هذا التأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، من جاء بهن لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. انظر صحيح الترمذي للشيخ الألباني. فقوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، بل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إدخاله في المشيئة دليل على أن كفره ليس كفرا عقديا بل كفرا عمليا، لأن الكافر كفرا عقديا لا يدخل تحت المشيئة، بل هو مخلد في النار. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث الشفاعة بعد إخراج المصلين بواسطة الشفاعة: تقع الشفاعة في من لم يصلي بإخراجهم من النار. انظر حديث الشفاعة. ما صحة حديث ورد فيه: من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة، ومن ترك صلاة العصر فليس في جسمه قوة، ومن ترك صلاة المغرب فليس في أولاده ثمرة، إلى آخره؟ لا أعرف هذا الحديث. لا. ما حكم الصلاة في الزوايا؟ لا يجوز أبدا أن نصلي في الزوايا ونترك الصلاة في المسجد. بيت الله أولى أن يعمر، لقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ومن رفعتها تعميرها. فالصلاة في الزوايا هجران للمساجد، والله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وبالخصوص إذا كان في هذه الزوايا مقابر، ولا تكاد تجد زاوية إلا وفيها مقابر، والزوايا تخرب المساجد، والله يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. هل تجوز الصلاة خلف إمام المبتدعين يقول بجواز التوسل بالصالحين؟ هذا يجب أن تقام عليه الحجة، ينبغي أن يذكر وأن يعلم إن كان جاهلا، وإذا عرف الحق وجحده وعانده فلا نصلي وراءه إذا كان هناك مساجد أخرى. لكن إذا لم يوجد مساجد أو كانت بعيدة بعدا شاسعا بحيث لا نستطيع الذهاب إليها فحينئذ نصلي وراءه. ومن عقيدة السلف الصالح الصلاة وراء كل بر وفاجر، وقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم وراء الحجاج، وصلوا وراء الوليد بن عقبة وهو سكران. ولا يجوز أن نصلي في بيوتنا ونترك الصلاة وراء المبتدعة، لأن الصلاة في الجماعة أهم من تركها وراء المبتدعة. هذا هو جوابي على السؤال. عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. بعض ضعاف العقول يقول: هذا ينافي الرحمة النبوية مع كونه لا يرى، لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فما جوابكم شيخنا على هذه الشبهة؟ هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله: هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء؟ في الحديث هذا الكلام. نعم. يقول له الرسول: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. فلما علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل يسمع النداء ويمكنه الإتيان إلى المسجد لم يرخص له. ومن قال إنه مناف للرحمة ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بما لا يطاق، بما لا يطيقه، وهذا غلط، لأن التكليف بما لا يطاق لا وجود له في الشريعة الإسلامية، وهذا من الرحمة به، لأن الحصول على فضل الجماعة أكبر رحمة به، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يحصل هذا الصحابي على هذا الخير ما دام ممكنا، وهو عكس ما يدعون. كيف شيخنا؟ والله عز وجل يقول: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. نعم، هذا أكبر رحمة، هذا أكبر رحمة. نعم. بارك الله فيك. ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم وكذا المقيم خلف المسافر؟ إذا صلى المسافر وراء الإمام المقيم وجب عليه أن يسمى الصلاة الرباعية إجماعا، ولم يخالف في هذا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة المهتدين، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومما يبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الوفود من أماكن بعيدة ويصلون وراءه الصلاة الرباعية 4 ركعات. وبذلك استدل ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل: كيف إذا صلينا وحدانا نصلي ركعتين، وإذا صلينا مع الإمام نصلي 4؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث انظره في الأرواء فقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يقصد ابن عباس صلاة الوفود التي كانت تأتي من بلاد بعيدة، فكانوا يصلون الصلاة الرباعية 4 ركعات. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يشير إليها ابن عباس رضي الله عنه. والصحابي إذا أطلق السنة فالمراد بها سنة رسول الله، فلها حكم الرفع. ففي هذا الحديث دليل على أن الوفود التي كانت تأتي المدينة لمبايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون وراءه الصلاة الرباعية 4 ركعات. ولو ورد أنهم كانوا يصلون ركعتين ثم ينتظرون تسليم الإمام أو يسلمون قبل الإمام لنقل، وخصوصا في السنة 9 للهجرة التي كانت تسمى سنة الوفود، حيث لم يكن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلو من المسافرين لحظة. هذا فيما يتعلق بصلاة المسافر خلف المقيم. أما صلاة المقيم خلف المسافر فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة يصلي بأهل مكة ركعتين ثم يسلم ويقول أتموا صلاتكم فإنها قوم صفر. وكذلك كان الأمر في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم. نعم شيخ. رخصة القصر يا شيخنا يجب الإتيان بها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن الصواب أنها واجبة، والدليل على ذلك أمور. أولها ملازمته صلى الله عليه وسلم للقصر في جميع أصفاره، ففي الصحيحين أن عبد الله بن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وعثمان هذه في أول خلافته، وفي آخر خلافته كان يتم في السفر، لأنه قالوا أنه تزوج في منن، تزوج وكان يتم. ثانيا حديث عائشة في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين فأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر، هذا يظهر على أن صلاة السفر مفروضة فرضت ركعتين. ثالثها ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا والخوف ركعة. رابعها حديث عمر قال صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، رواه النسائي وغيره. ولذا قال ابن القيم رحمه الله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الرباعية ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة. كل هذا يدل على أن القصر في السفر فرض، وإن كان بعض العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم يقولون إن صلاة السفر رخصة يعني سنة، إن شاء صلاها ركعتين وإن شاء أتمها. ثم إن شيخنا يعني إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى أزائه. نعم يستشهد لهذا. نعم نعم. من أين يبدأ القصر بالنسبة للمسافر؟ يشرع القصر للمسافر من خارج البلد، من حين يخرج من طنجة مثلا يبدأ بالتقصير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في ذي الحليفة وهي تبعد بضع كيلومترات عن المدينة. هذا جوابي على السؤال. بالنسبة للسفر في يوم الجمعة لغير ضرورة، أقول نعم يجوز للمرء أن يسافر يوم الجمعة ما لم يحضر وقت صلاة الجمعة. فقد ورد أن عمر رضي الله عنه أبصر رجلا على هيئة السفر فسمعه يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت، فقال عمر رضي الله عنه أخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر، لا تحبس عن سفر، رواه الإمام الشافعي رحمه الله. ما حكم اتخاذ السترة، هل الوجوب أم مستحب فقط؟ الصواب الوجوب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود. وهذا أمر، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا أمر، والأمر للوجوب. وإذا لم يجد الإنسان سترة فيجوز له أن يجعل جدارا أو إنسانا أو بهيمة أو أي شيء آخر سترة. أما ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، إذ من القواعد أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول، والفعل خاص به عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا يجوز الإنسان يتخذ واحد المعطر سترة إذا ما لقى. نعم يجوز، أنا قلت يعني سواء جدار أو إنسان أو بهيمة أو أي شيء. طيب إذا صلت المرأة بالنساء فأين تقف؟ المرأة إذا أمس النساء تقف وسطهن، كما كانت عائشة رضي الله عنها إذا كانت تصلي بالنساء تقف وسطهن. نعم. ما حكم صلاة النساء بدون ستر القدمين؟ الصحيح أن قدم المرأة عورة، لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. في هذه الآية دليل على أن المرأة في الإسلام كانت تستر قدميها وأن قدميها عورة. وفي الحديث إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. روى أبو داود وحسنه الشيخ الألباني بتعدد طرقه. ومما يدل على أن قدم المرأة عورة حديث الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه، من أجل ستر قدميها فليرخينه ذراعا لا يزن عليه. قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن قدم المرأة عورة، انظر حجاب المرأة المسلمة. الشيخ الألباني: هل تبطل الصلاة إذا المرأة يعني كشفت عن قدميها؟ لا نقول ببطلان الصلاة، ولكن نقول ستر القدمين واجب، لأن بطلان الصلاة قد يعني أن ستر القدمين شرط، وليس عندنا دليل على الشرطية. فستر القدمين واجب، ولكن الصلاة لا تبطل بدونه. هل يجوز للنساء أن يقتدين بإمام مسجد مجاور لهم؟ نعم، يجوز لهن أن يقتدن بالإمام، والله أعلم. نعم. إذا دخل شخص المسجد والمؤذن يؤذن، هل يصلي تحية المسجد أم يردد مع المؤذن؟ من الأفضل أن يجمع بين حكاية الأذان وتحية المسجد، بأن يقف لحكاية الأذان وحين الفراغ من الأذان يصلي تحية المسجد ما دام الجمع بينهما ممكنا. نعم. ما حكم صلاة تحية المسجد يا شيخنا؟ تحية المسجد فيها خلاف، والصواب أنها واجبة كما يقول الإمام الشوكاني وغيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوعة. فأمره عليه الصلاة والسلام للداخل بتحية المسجد دال على وجوبها، وهي من الصلوات ذات الأسباب التي لا تدخل في مطلق النهي، لا تدخل في مطلق النهي. يعني يجوز صلاتها في أي وقت؟ نعم. إذا رن هاتف المصلي في المسجد فهل يجوز إخراجه وإقفاله؟ نعم يجوز، لأنه يفتن الناس ويشوش عليهم، والعمل القليل لا يبطل الصلاة بلا خلاف. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقسل الأسودين في الصلاة، الحي والعقرب. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يديه. هذا جوابي على السؤال. بالمقابل، هل كثرة الحركة أثناء الصلاة تبطلها؟ يقول العلماء: كثرة الحركة تبطل الصلاة وتنافي الخشوع، والعمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطل الصلاة بلا خلاف. بلا خلاف. هل في الجهر أثناء الصلاة السرية أو العكسي سجود سهو؟ الجهر والسر عند ابن حزم لا يسجد من نسيهما، لعدم ورود دليل على السجود لهما. والصواب أن من نسيهما فعليه السجود، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل سهو سجدتان، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. انظر تماما منا، فنسيان السر والجهر يسجد له بعموم هذا الحديث. طيب، هل على من شك في ترك ركن من الصلاة سجود سهو؟ وهل بعد السجود البعدي تشهد؟ من ترك ركنا من أركان الصلاة كالركوع والسجود وكان إماما أو فذا، فإن أمكنه التدارك أتى بهما، وإن لم يمكن التدارك ألغى الركعة وقضاها بكمالها. والتدارك يكون بعدم انعقاد الركعة التي تليها، وإن كان مأموما، هذا كان إماما أو فذا، وإن كان مأموما أتى بها وأدرك الإمام ما لم يقم الإمام إلى الركعة التالية، فإن قام إليها ألغاها وكان كالمسبوق. أما السجود، هل السجود البعد تشهد؟ فلم يثبت أبدا في حديث صحيح أن السجود البعد أو القبل في تشهد، بل فيه حديث ضعيف. هل سجود السهو يكون حتى في صلاة النافلة أم هو خاص بالفريضة؟ نعم، يجب سجود السهو للنافلة مثل الفريضة، إلا في السر والجهر والقيام الثالثة، لأنه ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى في قيام الليل 4 ركعات متصلات، وإن كان الأفضل مثنى مثنى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكان فعله عليه الصلاة والسلام هذا لبيان الجواز. لبيان الجواز. هذا شخص مسبوق نسي وسلم مع الإمام، هل يسجد للسهو بعد أن يأتي بما عليه؟ هذا يسلم مرة أخرى بعد سلام الإمام، وليس عليه سجود سهو، لأن الإمام يحمل عنه ذلك، يعني يجيب اللي عليه ويسلم. نعم، يسلم طبعا. وهل إذا سجد الإمام للسهو هل يسجد المسبوق أيضا بعد أن يأتي بما عليه، علم أن السهو وقع للإمام في ركعة لم يحضرها المسبوق؟ المسبوق إذا سهى إمامه فسجد، إن كان السجود قبليا سجد معه، وإن كان بعديا أخره حتى يفرغ من صلاته، سواء كان هذا السهو حين حضوره أو قبل حضوره هذا المسبوق. هل يجوز سجود التلاوة للحائض؟ نعم، يجوز على مذهب عبد الله بن عمر، فإنه كان يسجد للتلاوة وهو على غير وضوء، لأنه ليس معدودا عنده من الصلاة التي تشترط لها الطهارة وارتضاه شيخ الإسلام. من كان يستمع القرآن من شاشة التلفاز أو المذياع هل يسجد للتلاوة إذا جاء؟ إذا كان يستمع فلا عليه السجود، وإلا فلا. كان يستمع بعقله. أي نعم. نعم. هل يجوز الإنكار على من يقبض يديه بعد الرفع من الركوع، أو على من يهوي عند السجود بركبتيه، وما هو الراجح في المسألتين عندكم شيخنا؟ القبض بعد الرفع من الركوع لم يرد فيه حديث، بل لم يفعله أحد من السلف، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث، ومما يدل على أن القبض بعد الرفع من الركوع غير ثابت ما في صحيح مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. فهذا الحديث ورد في وصف اليدين من أول الصلاة إلى آخرها، فلو كان القبض بعد الرفع من الركوع واردا لذكره هذا الصحابي وابن حجر، وحيث لم يذكره دل على أنه لم يرد عن رسول صلى الله عليه وسلم. وأما استدلال المخالف بعموم قول الصحابي ثم قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا إلى آخر الحديث. فهذا استدلال باطل لا يدل عليه الحديث. أما حين الهوي عند السجود هل يهوي بركبتيه أو بيديه؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه. برك البعير إيش بركه؟ أنه حين البروك يضع ركبتيه يقدم ركبتيه ثم يبرك، ورسول صار منها عن هذا الفعل. هذا الحديث أصح من حديث وائل بن حجر كما قال الحافظ في بلوغ المرام. ماذا في حديث وائل؟ وائل بن حجر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. هذا حديث ضعيف، ضعفه الحافظ بن حجر وغيره، وحتى الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه. هذا حديث ضعيف عند العلماء، انظر الإرواء. وما ادعاه ابن القيم في الزاد من أن حديث أبي هريرة مقلوب ليس بشيء، ليس بشيء، لأنه حديث ضعيف. لأن حديث وائل حديث ضعيف، وهو اعتمد على حديث وائل وادعى أن حديث أبي هريرة مقلوب. لا أبدا أبدا، لأنه اعتمد على حديث ضعيف. ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل وإن اختلفت النية، لحديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الأخيرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. ومن أدلة الجواز ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه كان يصلي بكل طائفة ركعتين، يسلم في كل ركعتين. هذا إحدى صلاة الخوف. نعم. وهل من السنة التخفيف في صلاة النافلة؟ قد ورد التخفيف في ركعتي الفجر وفي تحية المسجد والإمام يخطب. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخففهم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمر بهما عليه الصلاة والسلام حيث قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه الإمام مسلم. طيب شيخ، حديث من توضأ يوم الجمعة شبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ما مدى صحته وما حكم الاغتسال لصلاة الجمعة؟ الغسل يوم الجمعة اختلف العلماء في وجوبه وعدمه، منهم من قال بعدم وجوبه وهم الجمهور، مستدلين بحديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. ومنهم من قال بالوجوب كالظاهرية، مستدلين بحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وقال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وقد أيد الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار القول بالوجوب، وأيده بإنكار عمر رضي الله عنه وهو يخطب على الرجل الذي دخل وقد سرك الغسل، وكان ذلك بمحضر الصحابة، والإنكار لا يكون إلا على ترك واجب، وأقره الصحابة على هذا الإنكار. هذا جواب على هذا السؤال، يعني نرجح الوجوب، وإلا حديث أخرى وردت في عدم الوجوب ولكن نحملها على السبق أنها سابقة على هذا. نعم شيخنا بارك الله فيكم، هل تجوز الصلاة داخل الكنيسة؟ وهل من السنة أن يتكي الخطيب على عصا؟ الجواب: لم يرد دليل على عدم جواز الصلاة في الكنيسة، وعليه فيبقى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعم الصلاة في الكنيسة وغيرها مما لم يرد فيه نهي. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي في الكنيسة التي ليس فيها تماثيل ولا تصاوير، ولما سئل عمر رضي الله عنه هل نصلي في الكنيسة، قال: انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها. وورد أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه صلى في الكنيسة شرط أن لا يكون فيها تصاوير وتماثيل. نعم ما يكونش فيها تصاوير وتماثيل. نعم جميل. أما اتكاء الخطيب على العصا، الاتكاء على العصا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ولما اتخذ له المنبر تركه. ما حكم الدعاء بين الخطبتين يعني في صلاة الجمعة، وما حكم الدعاء الذي يقوله الخطيب والناس يؤمنون وراءه؟ الجواب: لم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يدعون عند جلوس الخطيب بين الخطبتين ويرفعون أيديهم للدعاء، وعند قيام الخطبة الثانية يمسحون وجوههم بأيديهم كما نراه اليوم في كل المساجد. هذا من البدع المحدثة. وفي الحديث: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه البخاري ومسلم. أما هل ورد أن الخطيب يدعو في آخر الخطبة والناس يؤمنون؟ الوارد هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الاستسقاء يرفع يديه في الدعاء ويرفع الناس أيديهم اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: جاء أعرابي يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية وهلكت العيال وهلك الناس، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون إلى آخر الحديث. أما التأمين على الدعاء فهو وارد عن الصحابة، ولكن في القنوت في الفرض. فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو أن يدعو لأحد قانت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه، زاد أبو داود: ويؤمن من خلفه. هذا الذي ورد. إذن الدعاء من الخطيب إذا كان لحاجة كهذا الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكوا له القحط فأخذ يدعو على المنبر والناس يؤمنون. أما يواظب عليه في كل جمعة هذا ما ورد. هذا ما عندنا شيء. ما هي صلاة الكسوف وما عدد ركعاتها، وماذا نفعل لو صادف وقت صلاة الكسوف وقت صلاة الجمعة؟ أما ما هي صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى جماعة رجالا ونساء، والجماعة ليست شرطا، بل إذا كان الناس أفرادا يصلون، وينادى لها الصلاة جامعة إذا كانت جماعة. ووقتها من حين الكسوف إلى زواله، وتصلى ركعتين في كل ركعة ركعتين، ويقرأ كلما رفع من الركوع. أما سؤال إذا صادفت صلاة الكسوف في صلاة الجمعة، فنقول: اختلف العلماء متى ينتهي وقت صلاة الكسوف. منهم من قال وقتها ينتهي إلى الزوال، وهذا واضح، ما عندنا إشكال في تقديم الجمعة على صلاة الكسوف لأنه ينتهي بالزوال. نعم. هذا واضح. نعم. وهو قول المالكية. نعم. وقال الشافعية وقتها إلى الغروب، وعلى هذا القول نصلي صلاة الجمعة ثم نصلي صلاة الكسوف لأن وقتها متسع. نعم. هذا جوابي على هذا السؤال. قلنا شيخنا ماذا يفعل المصاب بسلس الريح مع الصلاة؟ المصاب بالسلس يتوضأ لكل صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستحاضة، أمرها عليه الصلاة والسلام أن تتوضأ لكل صلاة أو تغتسل وتجمع بين الصلاتين، أيهما كان أنسب لها فعلته. وكذلك المصاب بالسلس سواء سلس البول أو سلس الريح أو سلس المذي يتوضأ لكل صلاة، فالسلس ناقض للوضوء ولكن يفعل كما قلنا. السؤال الأخير بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم من صلى بلا وضوء عمدا ويفعل ذلك يعني يواظب على المسألة؟ الوضوء شرط في الصلاة، لحديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والشرط يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، هذا متلاعب، هذا إذا كان يتعمد ودائما يفعل هذا ينبغي أن يؤدب ويعذر. كيف نحصل على الخشوع في الصلاة شيخنا؟ الخشوع في الصلاة فرض، لقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآية. والخشوع يحصل بالتدبر في معاني الآيات التي يقرأها، والتدبر في معاني التكبيرات والتسبيحات والتحميدات. ومن أجل الحصول على الخشوع حرم الالتفات في الصلاة والنظر إلى السماء وصلاة الرجل وهو يدافع الأخبثين وتشبيك الأصابع وهو في الصلاة، والصلاة بحضرة طعام، والصلاة في معاطن الإبل، كل ذلك وغيره مما يشغل القلب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يتنافى والخشوع، وهو من الأدلة التي تدل على أن الخشوع في الصلاة فرض. نعم، حفظ الله شيخنا الجليل وبارك فيه.